يسأل عبد الله بن جبير عن دين أبيه، ولم يقل له في أول الأمر مبلغ الدين، وإنما ذكر له بعض الدين فقال 100,000. فاستفسر حكيم بن حزام هذا المقدار، ثم قال وما لا ترى لو كان 1,000 و100,000؟ قال ما أظنكم تطيقون هذا، ولكن إن احسنتم إلى إعانة وإلى مساعدة فأخبروني حتى أعينكم وأساعدكم على قضاء دين الزبير. ثم إنه باع الغابة، قسمها أقساما، وكذلك باع الدور، وكانت الغابة باع جزءا منها على عبد الله بن جعفر بن أبي طالب 400,000، وكان له على الزبير دين بمقدار 400,000، مقداره 400,000. وباع عبد الله منها بعد ذلك شيئا كثيرا، وبقي 4.5 أسهم، لأنه جعلها أسهمه. ثم إنه لقي، جاء إلى معاوية وعنده 3 أشخاص، فسأله عن ما بقي من الغابة، فأخبره أنه بقي 4.5 أسهم، فكل واحد من 3 الحاضرين قال أنا آخذ سهما ب100,000، فبقي 1.5 سهم. فقال معاوية أنا آخذ الباقي 150,000. ثم إن عبد الله بن جعفر باع سهمه على معاوية 600,000، ربح 100,000، لأنه اشترى من عبد الله بن الزبير بمقدار الدين الذي له على الزبير وهو 400,000، فباعها على عبد الله على معاوية بن أبي سفيان 600,000، فربح 100,000. ثم إن عبد الله بن الزبير بين أن هذا المال وهذا العقار ما جاء عبد الله، ما جاء والده بأمور غير محمودة، أو أمور قد يظن فيه أنه وصل إليه المال بطريق فيه شيء. قال إنه ما تولى إمارة وما تولى عمالة يعني لأحد، وإنما كان يجاهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ومع الخلفاء من بعده، وهذا هو محل الشاهد للترجمة. عرفة الغازي في ماله حيا وميتا، وجهاده جهاده مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر من بعده، يعني أن الله عز وجل بارك للزبير في هذا المال وفي هذا العقار بسبب جهاده مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وولاة الأمر من بعده، الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عن الجميع. فلم يكن حصل عليه من طرق، لأنه ما تولى إمارة وما تولى عمالة، وإنما كان يجاهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ومع الخلفاء الراشدين من بعده. فهذا هو عمله الذي مضى، وهذا المال الذي حصله إنما كان يأتي إليه الناس فيودعون إليه ودائعهم، وكان رضي الله عنه لا يحب أن تبقى وديعة، ولكنه يريد أن تكون سلفا يتصرف بها ويضمنها لأصحابها، لأن الوديعة ليست مضمونة على صاحبها، لو ضاعت أو سرقت أو نخلت ضاعت على حساب المودع وليست على حساب المودع عنده، ولكنه إذا أخذها سلفا وقرضا معناه أن حقه مضمون، يعني معناه أن الحق مضمون في ذمته، يعطيهم من أمواله فيكون هذا فيه احتياط لهم لأنه يخشى عليها من الضياع لأنه كمال كثير، فهو يخشى أن تضيع هذه الودائع، ولكنه أراد رضي الله عنه وأرضاه أن يجعلها مضمونة، فتجمع عليه يعني ديون وعنده هذا العطاء. ثم إنه ببركة جهاده مع رسول الله عليه السلام وقيامه بجهاد مع أصحابه، الله عز وجل أنزل البركة في هذا المال، وأنزل في قلوب من له علاقة به أن يساعد بالشراء أو بالعرض، عرض المساعدة. ولكن عبد الله بن الزبير ما قبل المساعدة، لأن عبد الله بن جعفر عرض عليهم يتنازل عن 400,000، عرض على عبد الله بن الزبير أن يتنازل عن 400,000 ولا يريد أن يأخذ لها مقابل، فقال لا. قال إذن اجعلوا نصيبي مما تؤخرون، يعني أنا أوفوا الدائنين الآخرين وأنا اجعلوني في الآخر، لا تجعلوني من أول من يوفى الدين، اجعلوني في الآخر. قال لا. فباعه قطعة من الغابة ب400,000، ثم إن الله عز وجل ساق له رزقا بهذا الشراء فباعه على معاوية ب600,000 اللي هو عبد الله بن جعفر. إذن كثرة مالي عند الزبير رضي الله تعالى عنه وارضاه إنما سببها كونه يشتري ويبيع، وكونه أخذ الودائع لا يقبل أخذها على أنها وديعة، وإنما يجعلها قرضا وسلفا، يجعلها يدخلها في ماله، ثم بعد ذلك إذا جاء صاحبها محتاج إليها يعطيه نصيبه الذي يطالبه به من جملة المال الذي بحوزته، فيكون بذلك لم يعرض أموالهم للضياع، فيكون الضمان عليهم لا عليه، بل أراد أن يكون الضمان عليه، وأنه إذا جاء إليه الذين أراد الإيداع عنده وهو أخذه منهم قرضا، فإنه يأخذ منهم يعطيهم من جملة ماله، فيكون ذلك مضمونا عليه وليس مضمونا عليهم، وهذا من نصحه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم إنه لما وفى الديون بعد أن باع هذا العقار أراد أن يتحقق أن تكون ذمة والده قد برئت من ديون الناس، لأن هذه طريقة في المعاملة، يودع الناس عنده وهو يجعلها قرضا. فقال لا. فلما انقضت الديون جاء الورثة فقالوا اقسم لنا نصيبنا، يعني هو بقي بعد ذلك مال، بقي عقار، فبقي بعد ذلك مال، فقالوا اقسم لنا نصيبنا. قال لا، حتى أنادي في الموسم 4 سنين، 4 سنوات أنادي في موسم الحج، من كان له عند الزبير دين فليأتي. فلما أكمل 4 سنوات وأعطى واطمأن إلى إيصال الحقوق إلى أربابها، استخرج الثلث الذي أوصى به بعد قضاء الديون، ثم قسم الباقي، فنال، وكان له 4 زوجات، فنال كل زوجة من زوجاته 4,000 و100,000 و200,000، يعني 1,200,000، هذا نصيب زوجين، كل زوجة من زوجة 4، يعني معناها أن الثمن 4,800,000، 4,800,000 هذا نصيب الزوجات. وقد ذكر أن جملة المال 51,000، يعني 51,000,000 وزيادة، وعلى ذكر أن نصيب كل زوجة 1,000 و200,000 يكون المقدار أكثر من هذا، لكن إذا ما يقرب من 60,000,000، 60,000,000

جاء فيه من كونه يحرص على حفظ أموال الناس وعدم ضياعها وأن يكون ضامنا لها لأن تكون مضمونة لهم مضمونة عليهم، وكذلك أيضا كونه يفوض أمره إلى الله ويطلب من الجوار أن يعتمد على الله وأن يسأل الله عز وجل أن يقضي عنه الدين، كل هذا يدلنا على نبل الجوار وعلى فضله. كيف لا يكون كذلك وهو رجل من أهل الجنة يمشي على الأرض والناس يعلمون أنه من أهل الجنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شهد له بالجنة في ضمن عشرة سماهم، فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، عشرة أشخاص سماهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين أنهم من الجنة وشهد لهم أنهم من الجنة، وفيهم الزبير هذا الذي سمعنا ما جرى لدينه وما حصل له من الاهتمام بشأن الدين وما حصل من البركة في ماله وعقاره بسبب جهاده مع رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وجهاده مع خلفاء الراشدين الهادين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عن الجميع. باب إذا بعث الإمام رسولا بحاجة أو أمره بالمقام هل يسلم له؟ فقال حدثنا إن هذا الحديث قد ذكر في غير مظنته، لأن البخاري رحمه الله فيه أحاديث تأتي في غير مظنتها، لأن الحديث يشتمل على دين الزبير وقضى ديونه وما حصل له، وهذا جاء في باب الجهاد في كتاب الجهاد من أجل الجملة التي فيه وهي أنه غزا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ومع الخلفاء الراشدين من بعده، ولو جاء في قضاء الديون في سداد الديون لكان مناسبا، وهذا مظنته. يعني الآن الذي يريد أن يبحث عن دين الزبير في صحيح البخاري وكيف قضي ما يجده في مظنته، وإنما جاء في كتاب الجهاد من أجل هذه الجملة التي هي كون غزا مع رسول الله، يعني سبب كثرة المال عنده، ليس لكونه تولى اماره او تولى اعماله وان وصل اليه المال بغير طريق مشروع، وانما جاء المال اليه لكونه يعامل الناس، واذا اودع الناس عنده يجعلها يعني يجعلها قرضا ويبيع ويشتري، فهذا المال الذي جاء عنده نتيجه البركه لكونه غزا مع رسول الله عليه الصلاه والسلام وجهد في سبيله في سبيل الله عز وجل مع الرسول عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين. إذا فهو من الأحاديث التي ذكرت في غير مظنتها، لأن الذي يأتي في باله بين الزبير ويبحث عنه في الديون وفي قضاء الديون لكنه لا يجده هنا، وإنما يجده في كتاب الجهاد فهو في غير المظنة. ولهذا فإن البخاري رحمه الله يعني بعض العلماء يحكم على الحديث بأنه ليس في البخاري يعني يحكم بعض العلماء أحيانا على الحديث بأنه يقول لا يوجد في البخاري، والسبب في هذا أن الحديث قد يأتي في غير مظنة، قد يبحث الآن الإنسان عن مظنة فلا يجده ولكنه يوجد في غير مظنة. لهذا فإن الحاكم المستدرك على الصحيحين استدرك على البخاري أحاديث قال حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه، لأن البخاري قد خرج ويقول ولم يخرجاه، يعني يستدرك على البخاري حديثا ويقول انه لم يخرجه، ومع ذلك البخاري يكون قد خرج. والسبب في هذا انه بحث عن في مظنته فلم يجده فحكم عليه بانه لم يخرجه البخاري، ومع ذلك هو موجود في صحيح البخاري. والسبب في هذا ان البخاري رحمه الله يعني كان كتابه اراد ان يكون كتاب روايه ودرايه يجمع بين الفقه والحديث ويذكر التراجم وياتي بالاحاديث ليستدل عليها على ما ترجم له بالاحاديث، وهذا هو السبب الذي يجعل بعض العلماء يحكم على الحديث بانه لا يوجد في البخاري مع وجوده في صحيح البخاري.

على أن الحمص من نوائب المسلمين وما ما سألها واجب وما سألها واجب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب فضائل فيهم رد شبيهم وكذلك أيضا ما بعده من الأمور التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله أورد تحتها عدة حديث أولها مروان بن الحكم حديث النصر المحرمة ومروان بن الحكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما انتهى من الطائف وقتال هوازن وأخذ الغنائم كان استأنى فيهم فجاءوا إليه تائبين وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما يعني جاء في الحديث استأنى بهم يعني عدة ليالي للعشرة ليلة فجاءوا وسألوه أن يرد عليهم ما أخذ منهم من السبي والمال قال هنا بسبب رضائه فيهم يعني طلبوا منه لكونه قد رضع فيهم ورضع منهم ذلك أن حليمة السعدية التي أرضعته من هوازن فهم فيه صلة ورابطة تربطهم به عليه الصلاة والسلام فطلبوا منه أن يرد عليهم ما أخذ منهم فقال عليه الصلاة والسلام أحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إما السبي وإما المال يعني لم يرجع عليهم السبي والمال جميعا ولكن يردوا عليهم المال أو السبي فاختاروا واحدا من الاثنتين أما الاثنتان معا فلا تحصلان لهم فلما رأوا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عليهم إلا إحدى الطائفتين السبي أو المال اختاروا السبي اختاروا السبي يعني رد عليهم ما سبي منهم من الرجال والنساء والأطفال فرد عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يرد عليهم استأذن المسلمين المجاهدين معا ذلك أنهم لهم نصيب في الغنيمة كما هو معلوم الغنيمة أربعة أخماسها للغانمين والخمس يكون للأمور التي جاء ذكرها في القرآن يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم بوضعها حيث يراه فخاطب الناس وقال إن إخوانكم جاءوا تائبين وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أراد منكم أن يتنازل عن نصيبه وأن يطيب نفسه فذاك وإلا فإننا سنعوضه من أول ما يفيء الله علينا يعني السبي سيرد لن نقسمه فالذي سيسمح بنصيبه الذي يسمح بنصيبه لا لأنه حصل منه السماع والذي لم يسمح فنحن لن نعطيه نصيبه من هذا ولكننا نضمن له أن نعطيه عوضه وبدلا من أول ما يفيء الله عليه فتكلموا جميعا بأصوات متفقة طيبنا طيبنا فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يتحقق من أن كل واحد قد طيب لأن الناس كثير وطلع أصوات ولا يدري من طيب من لم يطيب من وافق ومن لم يوافق سمع أصوات كثيرة ولم يتبين له أن الكل حصل منهم الوافق قال لا حتى يأتي إلينا عرفاؤكم فيخبرونا عما حصل فذهب العرفاء عرفاء هم رؤساء القبائل ورؤساء المجموعات من الناس فاختلط كل رئيس من مجموعته وكل عريف من مجموعته التي هو مسؤول عنها وسألهم

فدعاه الطعام فقال إني رأيته يأكل شبه الثوب. نعم موسى أنا في موسى أتي لك بالإجابة هون كنا عند أبي موسى فأتى بكم كنا عند أبي موسى فأتى بكم دجاجة وعنده رجل من زيتهم الله أحمر كأنه من الموارد فدعاه الطعام فقال إني رأيته يأكل شيئا فقدرته فحلفت لا آكل فقال هلما كان حديثكم عن ذلك. كل من دهره ما تعود الذي يتعود يعني على شيء ثم يرى شيئا حلالا ما سبق أنه اعتاده فإن نفسه قد لا تقبله كما حصل من رسول الله عليه السلام بالنسبة للضب لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل منه فقد قدم على مائدته قال حرام هو قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومه ثم لا تعود ما تعود أنه يأكل لحم الضب وكذلك هذا الرجل ما تعود أنه يأكل لحم الدجاج والناس كما هو معلوم على حسب عاداتهم وعلى حسب ما يألفونه وعلى حسب ما يعتادونه من الأطعمة والمأكولات فإنه يكون الإنسان في متناوله أطعمة يأكلها ثم قد يأتي إليه شيء غريب عليه فلا تتجه نفسه إليه لا تتجه نفسه إليه لغربته عليه ولكونه غريبا عليه. ومحل الشاهد من هذا هو كونه أعطاهم يعني هذه الدود وأمر لهم بخمسة من الدود. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد فغنموا إبلا كثيرا فكانت سهامهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا ونخفلوا بعيرا بعيرا. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه انه كان في سريه قبل نجد فغنموا ابلا كثيره ثم قسمت الغنائم فصار نصيب كل واحد منهم 12 بعيرا او 11 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا. نفلوا يعني اعطوا زياده على السهمان يعني ميزوا لما قاموا به من جهود خاصة ومن أعمال خاصة أعطوا زيادة على السهمان التي تكون للغانمين نفروا بعيرا بعيرا يعني أعطوا زيادة كل واحد منهم أعطي زيادة على سهمه بعيرا نفلا. وهذا التمثيل يمكن أن يكون من الخمس ويمكن أيضا أن يكون من الغنيمة. فقال حدثنا يحيى بن قخير قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسه خاصة لواء قسم عامة الجيش. وهذا مثل الذي قبله أن الفتان كان ينفل يبعثهم في السرايا سوى قسم عامة الجيش معناها السرية إذا ذهبت أتت يعني بشيء فإن نصير الأشياء التي تأتي به إذا ذهبت قطعة من الجيش فإنه يضم حصيلتها إلى الجيش ولكن تنفذ يمكن أن تنفذ يقع زيادة من أجل الجهود الخاصة التي قامت بها. البلاء الذي حصل منها ولكنها تكون مثل الجيش ويمكن أن تنفل زيادة على الجيش وعلى سهمان الجيش دل هذا على ما دل عليه الحديث السابق من أن الذين يذهبون في السرايا يأخذون ما يأخذه المجاهدون وأيضا ينفلون ويعطون زيادة نجري ما قاموا به من جهود خاصة. فقال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين إليه أنا وإخوان لي أنا وأخوان لي أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهب إما قال في بضع وإما قال في 53 أو 52 رجلا من قومي فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة ورافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده فقال جعفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا ها هنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا أو قال فأعطانا منها وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم. وهذا الحديث فيه أن موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه لما بلغه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو في اليمن خرج ومعه أخوان له في جماعة يزيدون على 70 رجلا من اليمن فركبوا سفينة يريدون أن يأتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة فذهبوا سفينتهم وصلت إلى أرض الحبشة فنزلوا فيها ووجدوا جعفر بن أبي طالب ومن معه فأخبروهم الخبر وأن النبي عليه الصلاة والسلام بعثهم إلى ها هنا فبقوا معهم ثم إنهم جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وجاءوا عام خيبر بعد فتح خيبر أخذ غنائمها فقسم النبي صلى الله عليه وسلم لأهل هذه السفينة من الغنائم وما قسم لأحد غاب عن الوقعة سواه وسوى جماعة الذين كانوا معهم أصحاب السفينة وجعفر بن أبي طالب ومن كان معه فإن النبي قسم لهم. وهذا هو محل الشاهد للترجمة لأنهم أعطوا من الخمس ومن غير الخمس قسم لهم من الخمس ومن غير الخمس عند رسول الله عليه الصلاة والسلام لهؤلاء بأن يسهم لهم وأن يكون لهم نصيب من الغنيمة. وهذا الإسناد لهذا الحديث وهو محمد بن العلاء عن أبي أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى هذا حديث يتكرر هذا إسناد يتكرر في البخاري بهذا السياق بهذا الإسناد محمد بن العلاء عن أبي أسامة عن بريد عن أبي بردة بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى الأشعري. ومحمد بن العلاء قال له كنية اشتهر بها أريد أن أعرف من يعرف كنية تعرف كنية أبو كريب أبو كريب هذه كنية محمد بن العلاء وقد اشتهر بكنية والإمام مسلم رحمه الله يذكره بكنيته

قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم غنيمة بالجعرانة إذ قال له رجل اعدل فقال له شقيت إن لم أعدل. نعم. حديث جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم نعما بالجعرانة وبالجعرانة تأتي بالتخفيف والتثقيل وهي المكان الذي أحرم منه الرسول عليه الصلاة والسلام في عمره أربعة التي هي عمره الذي قبل حجته لأن عمره صلى الله عليه وسلم أربعة عمرة الحديبية وعمرة القضاء وعمرة الجعرانة وعمرة العمرة التي مع حجته حجة الوداع. فجاءه رجل وقال اعدل قال شقيت إلا ما أعدل أو شقيت إلا ما أعدل وقوله عليه الصلاة والسلام شقيت إلا ما أعدل يعني هذا شيء بني على مستحيل وعلى شيء لا يكون ولا محذور فيه لأنه لا يتصور منه أن لا يعدل فإذا لا يتصور أن توجد السخاوة لأن العدل لا يتصور أن لا يوجد وإذا لا يتصور ما بني عليه ومثل قوله إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين فإذا لا يكون له ولد فلا يعبد غيره فلا يعبد هذا شيء مبني على شيء لا يكون ولا يكون أن لا يعدل عليه الصلاة والسلام بل الذي يكون هو العدل منه عليه الصلاة والسلام ومن يعدل إذا لم يعدل يعدل الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ولما قال له هذا الرجل وكان يقسم أن يألا غنائم قال اعدل قال شقيت إلا أعدل أو شقيت إلا أعدل. Yeah, I love that.